وصلنا إلى الحديث الرابع عشر من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. لا يحل، اللام هنا ما هي؟ نافية ولا ناهية؟ ها؟ ناهية، نافية. دليل ماذا؟ إن الفعل بعدها ماله؟ مرفوع. لو كانت ناهية سيقول ايش؟ لا يحل. هذا الحديث عظيم، يعتبر من اهم الاحاديث في قوله لا يحل دم امرئ. المقصود بالدم هنا القتل، لا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلم من ثلاث، وهي الدم والمال والعرض: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ، هل يفهم من ذلك أن المرأة يجوز قتلها؟ ها؟ لأنه قال امرئ ولم يقل امرأة. ايه؟ هو في القرآن تجد أن التعبير بالمذكر أكثر من التعبير بالمؤنث. التعبير بالمذكر لأن المرأة تابعة، الأصل هو الرجل، ومن الرجل خلقت المرأة، فالأوامر للرجل هي الأوامر للمرأة تبعا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة وهي آدم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حواء خلقت من ضلع آدم. فهم المعنيون أي الرجال، والرجل هو القوام على المرأة، فالأمر له أمر له بتنفيذ الأمر عليه وبتنفيذ الأمر عمن يعوله ويقوم عليه. فأكثر الأوامر في القرآن على هذا: لا يحل دم امرئ مسلم، أي ممن هو داخل في الإسلام، إلا بإحدى ثلاث. فدم المسلم معصوم محرم، بل إن إخراج دم المسلم، مجرد الإخراج فقط ما هو القتل، يعتبر من الكبائر. إخراج الدم يعني أضارب أنا وياك وألكمك حتى أخرج الدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا يدل على عظيم حرمة المرء المؤمن أو المسلم، فإخراجك لدمه حرام، وقتلك له كبيرة من الكبائر توعد صاحبها، إلا بإحدى ثلاث. يعني لا يجوز أن يقتل المرء المسلم إلا لثلاث أمور. الأمر الأول الثيب الزاني، والمقصود بالثيب الزاني هو من سبق له زواج شرعي، سواء طلق أو لم يطلق. فما دام أنه سبق له زواج شرعي فسواء امرأته معه أو طلقها أو ماتت عنه فهو يعتبر ثيب، وكذلك المرأة سواء كان زوجها معها أو طلقها أو مات عنها تعتبر ثيب. والثيب هو من حصل له زواج صحيح جامع فيه جماع صحيح، فإذا زنى بعدما أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل، صار مستحقا للقتل، وقتله يعتبر قتله من أبشع الجرائم، من أبشع أنواع القتلات في الشريعة الإسلامية. المتزوج الزاني قتله من أبشع أنواع القتلات، ما يقتل بالسيف وإنما يقتل رجما بالحجارة حتى الموت. ولهذا رجم النبي ماعزا اعترف، ورجم النبي الغامدية اعترفت. فالبكر لو حصل له زنا لا يجوز قتله، الذي لم يحصل له زواج صحيح وجماع صحيح، وإنما يجلد 100 جلدة ويغرب عام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الثيب يرجم بالحجارة حتى الموت، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت آية قرآنية نسخت من القرآن تلاوة وبقيت حكما كما قال عمر رضي الله عنه، فهي آية نسخت تلاوة، والنواسخ في القرآن منه ما نسخ حكما وبقي تلاوة، ومنه ما نسخ تلاوة وبقي حكما، ومنه ما نسخ حكما وبقي تلاوة. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هذا الحكم الأول، وهذا الحكم الأول ينكره بعض أهل الضلال، بعض أهل الضلال كان القرضاوي ينكر هذا الحكم وهو رجم الزاني، وكثير من المتفلسفين، وكثير من يعني تأثر بالعقلانيين ينكرون هذا الحكم. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد في القرآن، وإنما ورد في القرآن الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو أنهم رجعوا إلى السنة وكانوا مؤمنين بها لعلموا أن النبي رجم الغامدية كما جاء في الصحيحين أو في البخاري، رجمها حتى ماتت. قال خالد رضي الله عنه: يا رسول الله، وعمر زنت وتصلي عليها؟ قال: لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، لوسعتهم. ورجم النبي ماعزا، ورجم النبي ماعزا، وكل هذا باعترافهم، أي أن الغامدية اعترفت وماعز اعترف أنه حصل منه زنا وهما متزوجان سبق لهما جماع صحيح، أي بزواج شرعي صحيح. إذن هذا هو، والنفس بالنفس، وهذا من الأدلة التي يستدل بها في الرد على هؤلاء أهل الضلال الذين ينكرون رجم الزاني المحصن. فالزاني المحصن يرجم بالحجارة، ويعللون ذلك بأن العبد لو زنى فإنه لا يرجم. قالوا: لأن الله تعالى قال: فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: فلو كان العبد متزوج مثلا كم يكون النص من القتل؟ يعني كيف نقسم القتل ونخلي النص؟ وهم جهلوا مسألة أن العبد ما عليه رجم، ما فيه رجم، وإنما عليه جلد، فيجلد العبد 50 جلدة فقط. أما الرجم هو في حق الحر إذا زنى، أما العبد إذا زنى فإنما يجلد 50 جلدة، وكذلك الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، تجلد 50 جلدة. في قوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي مما يتعلق بالجلد لا بالرجم، فإنما الرجم يكون للحر الذي سبق له زواج صحيح وجماع صحيح. إذن هذه المسألة الأولى وهي الثيب الزاني. المسألة الثالثة الثانية التارك لدينه، وهذا أيضا رده بعض أهل الضلال، بعض أهل الضلال من أجل أن يرضوا الغربة، ودخلت عليهم شبه بعض العقلانيين عياذا بالله فيردوا هذا الحكم في التارك لدينه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وكان في صلح الحديبية أن من جاء قريشا من محمد لا يلزمهم رده، لا يلزمهم رده. قالوا: والسر في ذلك أنه لو رجع سيقتل لأنه مرتد، فيبقى عندهم، ما لنا حاجة به أصلا. فهمت الآن؟ فما لنا فيه حاجة، فلا يلزم رده ما دام أنه ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ورجع إليهم. إذن هذا هو المرتد بأي أنواع الردة، وهو الذي أسلم ثم خرج عن دائرة الإسلام بردة، كسب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو غير ذلك من أنواع الردة. هذا الثاني. ثالث: المفارق للجماعة. والمفارق، وهذا عطف بيان، والمفارق للجماعة هو التارك لدينه، مفارق لجماعة المسلمين، مفارق لجماعة المسلمين. فمن فارق أو حاول أن يشق عصا المسلمين هذا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من جاءكم وأمركم عليكم جميعا يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه سيحدث زوبعة وسيحدث فتنة في الصف. هذا خليفة استقرت الأمور وهدأت الأمور له، فإذا جاء شخص ينافسه، هذا المنافس لهذا الخليفة الذي استقرت الأمور له وحصلت له البيعة، يقاتل، يقاتل بدلالة هذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هو النفس بالنفس، يعني لو قتل إنسان إنسانا يقتل به، ودليل ذلك في القرآن: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال النبي قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فاحترام دماء المسلمين مطلوبة، فهي حرام، وقتله كبيرة من الكبائر، غير أنه لو حصل من المسلم شيء من هذا فإنه يستحق ما دلت الأدلة عليه. فلو أنه قتل فإنه يقتل، سواء قتل مسلما، نعم، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. والكافر يحل دمه ما لم يكن مستأمنا، وما لم يكن ذميا، وما لم يكن معاهدا. فإن كان معاهدا دخل بعهد الدولة لا يجوز لك أن تقتله، وإذا دخل مستأمنا دخل بأمان ولي الأمر، وإذا كان ذميا كاليهود الذين عندنا محرم قتلهم، بل قتلهم كبيرة. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا الذمي اليهودي مثلا عندنا في البلاد ما لم يكن محاربا في اليمن هو خاضع لسلطة الدولة وخاضع لنظام الدولة فما يجوز قتله. وكذلك لو دخل كافر إلى بلادنا ولديه معاهدة مع الدولة لا يجوز الاعتراض عليه القتل يعني. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن هذا الذمي والمستأمن والمعاهد لا يجوز قتلهم محرم. نعم الذمي هو الذي يسكن في بلاد المسلمين ويدفع مبلغا من المال مثل الجزية وغيرها مقابل حمايته ورعايته ويعيش مثله مثل المسلمين في وسط المسلمين في بعض الأمور. إذن عندنا الثيب الزاني والثيب الزاني صفة قتله يحفر له حفرة ويوقف في الحفرة ويجتمع الناس ويأخذون الحجارة ويرمون حتى يموت هذا الثيب الزاني. قالوا والسر في تعذيبه بهذا هو أنه في حال الزنا تذوق الزنا في كل ذرات جسمه فيستحق أن يتذوق العذاب في كل ذرات جسمه. وأنسب شيء له هو هذا أنسب شيء له هو هذا والعقوبة هنا من جنس عمله. إذن هذا هو قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فلماذا نفعل هذا؟ ليس المقصود بحسن القتلة هو ما يريحه وإنما المقصود بحسن القتلة هو ما دلت الشريعة عليه. فما جاء في الشريعة في حكم من الأحكام فهو أحسن قتلة ما جاء في الشريعة. اللوطي اختلف العلماء في قتله في كيفية قتله. قال بعض العلماء يصعد به إلى رأس جبل ويرمى به من أعلى شاهق هذا حسن قتلة ولا لا؟ ها حسن قتلة يستحق. وقال بعض العلماء بل يدخل تحت حائط ويهدم عليه الحائط. وقال بعض العلماء يحرق بالنار وهذا حسن قتلة دلت عليه الآثار دلت عليه الآثار. وكذلك الزاني وحسن ذبح الشاة بما دل الدليل عليه. وحسن القتلة في الذي يقتل هو ضربة بالسيف تفصل الرأس عن الجسد ضربة بالسيف أو بما يسمى الآن بالسلاح الناري والضرب عليه. فالله عز وجل يقول ومن أحسن من الله حكما قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فأحسن شيء هو ما حكم الله تعالى به سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عظيم حديث جميل. طبعا هؤلاء الثلاثة يقتلون إذا وصلت أمورهم إلى الحاكم. أما إذا حصل منهم توبة طيب الزاني أو الخارج عن الجماعة وتاب إلى الله فالله يتوب عليه. بقي معنا ما يتعلق النفس بالنفس لو تاب من شروط توبته إن قتل متعمدا أن يسلم نفسه لأولياء الدم ضروري حتى لو تاب. وهم يروا فيه ما يرون إما أن يعفو وإما القصاص وإما الدية. القاتل عمدا لو تاب من شروط توبته تسليم نفسه لأولياء الدم هذا شرط من شروط التوبة لابد لأن في ذمته حق متعلق بالعباد حقك بينك وبين الله تب إلى الله، لكن حق العباد لا بد من تسليمه، وبمجرد أنك تقتل منهم شخص بقي في ذمتك حق لهم، لا تبرأ ذمتك إلا بتسديده. ولهم عليك ثلاثة حقوق: الحق الأول القصاص، الحق الثاني الدية، الحق الثالث العفو. إما أن يعفون عليك عنك، وإما أن يقاصصوا، وإما أن يستلموا الدية. فارجموهما. أينهم؟ منسوخة تلاوة وبقيت حكما. من بدل دينه فاقتلوه، حديث ابن عباس في البخاري، أظن في البخاري أو في وفي البخاري، نعم. ها هو صحيح أنه يقتل نفسه بالنفس لعموم هذا، هناك من أهل العلم من يقول أنه لا يقتل، هناك من أهل العلم من يقول أن الرجل يقتل بالمرأة، والصحيح أنه يقتل بالمرأة. يرجم، لا يجلد 50 جلدة. أيوة، ما في رجم، لقوله فعليهم ما على نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم، تعمد. نعم، يقتل إذا أراد الورثة، وإذا عفى عنه أحد الورثة لزمته الدية. إذا أبى، أيوه، خلاص سقط القصاص ولزمته الدية. أي الآن مثلا رجل قتل فلان، هذا فلان معه 5 أولاد، واحد من الأولاد جاء قال أنا ما أريد قصاص، أنا أريد دية، خلاص ما في قصاص، لأن واحد من الورثة خرج عن الموضوع. القصاص لا يكون إلا إذا أجمع الورثة جميعا، أما إذا طالب بعض الورثة وبعض الورثة تنازل إلى الدية فيلزمهم الدية ويسقط القصاص. ولو أن شخصا منهم عفى عنه من الدية ومن القصاص يسقط حقه من الدية وتقوم الدية ويعطى الباقون نصيبهم، وذاك يسقط حقه من الدية. إلى هنا حفظكم الله. من يذكر الحديث؟ عن لا عن من؟ لا اسمها عن من؟ ما سمع. سمعت ما سمع. هات سمعتها الآن. الحمد لله سمعها. عندك أحسنت. من حفظ فليقرأ. إلى هنا حفظكم الله.